في كل ليلة من الدنيا. الله أكبر. وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أنه يسألهم ويتقرب إليهم سبحانه وتعالى، ويطلب منهم أن يدعوه، أن يستغفروا، أن يشكوا إليه المظالم، أن يشكوا إليه الحاجات، أن يسألوه ما يحتاجون إليه سبحانه وتعالى ليقضيه. ووعد الله سبحانه وتعالى أن يقضي وأن يستجيب، ووعد الله لا يخلف سبحانه وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو محمد المخلدي قال حدثنا أبو العباس يعني الثقفي قال حدثنا مجاهد بن موسى والفضل بن سهل قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأغر أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان ثلث الليل نزل تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فقال: ألا هل من مستغفر يغفر له؟ هل من سائل يعطى سؤاله؟ هل من تائب يتاب عليه؟ نعم. هنا تلاحظ أنه ذكر الثلث مطلقا ولم يحدد لا بالأول ولا بالأوسط ولا بالأخير. نعم. وقلنا إن المطلق محمول على المقيد. نعم. قال المصنف: حدثنا الأستاذ أبو منصور بن حمشاد قال حدثنا علي بن إسماعيل بن محمد الصفار ببغداد قال حدثنا أبو منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله تعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: أنا الملك، أنا الملك، ثلاثا: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر. نعم. وهذه رواية أيضا صحيحة في مسلم، وفيها زيادة أنا الملك، أنا الملك، عن الروايات الأخرى. فالمصنف رحمه الله تعالى ذكر بعضا من ألفاظ الروايات الكثيرة جدا، وكلها كما تلاحظون تثبت صفة النزول لله سبحانه وتعالى في هذا. نعم. بعد ذلك شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر بعض أقوال أهل العلم في هذه المسألة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: سمعت الأستاذ أبا منصور على إثر هذا الحديث الذي أملاه علينا يقول: سئل أبو حنيفة عنه فقال: ينزل بلا كيف. ينزل وقال بلا بعضهم ينزل بلا كيف. فهذه أثر عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهو مؤيد لما سبق أن أشرنا إليه، إلى أن الأئمة الأربعة كلهم من مثبتة الصفات وليسوا من المعطلة. فهذا النزول الذي أجمع عليه كل المتكلمين في رده وفي تأويله الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يثبت الصفة بلا كيف، يعني لا نعرف كيف نزوله سبحانه وتعالى. نعم. قال المصنف: وقال بعضهم: ينزل نزولا يليق بالربوبية بلا كيف، من غير أن يكون نزوله مثل نزول الخلق بالتخلي والتملي، لأنه جل جلاله منزه أن تكون صفاته مثل صفات الخلق، كما كان منزها أن تكون ذاته مثل ذوات الخلق، فمجيئه وإتيانه ونزوله على حسب ما يليق بصفاته من غير تشبيه وكيف. نعم. هذا هو يعني تقرير وبيان مذهب أهل السنة السلف الصالح في هذه الصفات. قال: مثلا من غير أن يكون نزوله مثل نزول الخلق بالتخلي والتملي. ما معنى التخلي والتملي هنا؟ التخلي يعني أن يخلو منه مكان، والتملي أن يملأ مكانا آخر. لماذا؟ لأن التخلي والتملي هذه من صفات المخلوقين، وهذه من لوازم النزول بالنسبة للمخلوقين. فالله سبحانه وتعالى نثبت له الصفة من غير إلزامات القائلين باللوازم التي هي من لوازم صفات المخلوقين. فقوله من غير يعني من غير أن يكون نزول مثل نزول الخلق بالتخلي، يعني يخلو منه العرش، والتملي أي تمتلئ منه السماء الدنيا. فهذه يعني لا يجوز السؤال عنها، ولا يجوز اعتقادها أيضا، لأن هذه من لوازم صفات المخلوقين. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتابه التوحيد الذي صنفه، وسمعته من حافظه أبي طاهر رحمه الله باب ذكر أخبار ثابتة السند رواه علماء الحجاز والعراق في نزول الرب إلى السماء الدنيا كل ليلة من غير صفة كيفية النزول مع إثبات النزول فنشهد شهادة مقر بلسانه مصدق بقلبه مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر النزول من غير أن نصف الكيفية لأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى السماء الدنيا وأعلمنا أنه ينزل والله عز وجل ولى نبيه بيان ما بالمسلمين إليه الحاجة من أمر دينهم فنحن مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول غير متكلفين للنزول بصفة الكيفية إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية النزول. نعم هنا يسوق كلام الإمام بن خزيمة رحمه الله تعالى في أن الذي أخبرنا بالنزول هو النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بربه سبحانه وتعالى ولم يبين لنا كيفية هذا النزول لأنه لو كان لنا فيه مصلحة لبينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم أما وقد سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يلزمنا ويجب علينا أن نسكت عما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم وكما مر معنا في قصة الأدرمي فلا وسع الله على من لم يسع ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم فهذه هي القاعدة عند أهل السنة في هذه الصفات وهو إثبات ما أثبته الله وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم ونفي ما نفاه الله ونفاه رسوله صلى الله عليه وسلم ولا نزيد على ذلك ولا ننقص. نعم وهو منهج واضح جلي بعيد كل البعد عن ما يزعمه ويظنه المتحذلقون المتكلمين بأنه من المتشابه أو من التشبيه لله سبحانه وتعالى فيعني يأتون إلى مثل هذه النصوص الثابتة الجلية الواضحة ويردونها ظنا من ذلك أن فيه تنزيه لله سبحانه وتعالى. نعم. قال المصنف أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو محمد الصيدلاني قال حدثنا علي بن الحسين بن جنيد قال حدثنا أحمد بن صالح المصري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا مخرمة بن بكير عن أبيه حاء وأخبرنا الحاكم قال حدثنا محمد بن يعقوب الأصم واللفظ له قال حدثنا إبراهيم بن منقذ قال حدثنا ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت محمد بن المنكدر يزعم أنه سمع أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول نعم اليوم ينزل الله تعالى فيه إلى السماء الدنيا قال وأي يوم قالت يوم عرفة وروت عائشة رضي الله عنها تقول نعم اليوم يوم ينزل الله تعالى فيه نعم اليوم يزعم أنه سمع أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول نعم اليوم يوم ينزل الله تعالى فيه إلى السماء الدنيا قالوا وأي يوم قالت يوم عرفة. نعم وهذا إثبات لصفة النزول لله في عرفة. نعم. وروت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله تعالى في النصف من شعبان إلى السماء الدنيا ليلا إلى آخر النهار من الغد فيأتق من النار بعدد شعر ماعز كلب بني كلب ماعز بني كلب بعدد شعر ماعز بني كلب بعدد شعر ماعز بني كلب ويكتب الحاج وينزل أرزاق السنة ولا يترك أحدا إلا غفر له إلا مشركا أو قاطع رحم أو عاقا أو مشاحنا. نعم هذا الحديث بهذه الرواية وإن كان صحه الترمذي رحمه الله تعالى إلا أنه ضعيف بهذا اللفظ وتكلم عليه أهل العلماء وأهل العلم ويعني انتقدوا الترمذي في تصحيحه لهذا الحديث مع أن أصل الحديث صحيح في أن الله سبحانه وتعالى ينزل في النصف من شعبان إلى السماء الدنيا ويغفر لكل موحد إلا من كان مشركا أو قاطع رحم أو عاق الثلاثة هؤلاء يقال أنظر هؤلاء أو هذين حتى يصطلحا أنظر هذين حتى يصطلحا هذا الحديث دائر بين الحسن والصحيح على خلاف بين أهل العلم وهم مجمعون على قبوله على قبول هذا الحديث وعليه فإنه يؤخذ من ذلك إثبات صفة النزول لله ليلة النصف من شعبان لكن مع ثبوت نزول الرب سبحانه وتعالى ليلة النصف من شعبان فإنه لا يجوز أن تخصص ليلة النصف من شعبان بعبادة دون غيرها كما يفعله كثير من المبتدعة، فيتركون النصوص الواضحة الجلية البينة التي أثبتت أن الله ينزل كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، ثم يأتون إلى مثل ليلة النصف من شعبان ويبتدعون بدعا، إما عمرة أو صلاة معينة أو كيفيات معينة في الذكر والدعاء أو غير ذلك من أنواع الدعاء، ظن منهم أن ذلك مما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى زلفة، وهذه من البدع التي لا تجوز. فمع ثبوت نزول الرب سبحانه وتعالى ليلة النصف من شعبان، إلا أنه لا يجوز أن تخصص بعبادة لم يرد بها النص الشرعي، بعبادة خاصة في مثل هذا الوقت، وعليه فليتنبه إلى هذا. فالذين قالوا بصحة حديث نزول الرب سبحانه وتعالى ليلة النصف من شعبان لا يقولون بإيش؟ بما يفعله المبتدعة من تخصيص هذه الليلة بعبادات لم ترد عن الله تعالى ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم، بل هذه من البدع المنكرة. نعم. قال المصنف: أخبرنا أبو طاهر بن خزيمة قال أنبأنا جد الإمام قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا إسماعيل بن علية عن هشام الدستوائي حاء قال الإمام وحدثني الزعفراني قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا هشام الدستوائي وحدثني الزعفراني قال حدثنا يزيد يعني بن هارون قال أخبرنا الدستوائي حاء وحدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون بالإسكندرية قال حدثنا أبو الوليد عن الأوزاعي جميعا عن يحيى بن أبي كثير عن عطاء بن يسار قال حدثنا رفاعة بن عرابة الجهني حاء قال الإمام وحدثنا أبو هاشم زياد بن أبي أيوب قال حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار قال حدثني رفاعة بن عرابة الجهني قال صدرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة فجعلوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يأذن لهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال شق الشجرة الذي يلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض إليكم من الآخر فلا ترى من القوم إلا باكيا قال يقول أبو بكر الصديق إن الذي يستأذنك بعدها لسفيه فقام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وقال إذا حلف قال والذي نفسي بيده أشهد عند الله ما منكم من أحد يؤمن بالله واليوم الآخر ثم يسدد إلا سلك به الجنة ولقد وعدني ربي أن يدخل من أمة الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب وإني لأرجو ألا تدخلوها حتى تتبوأوا ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكنكم في الجنة ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا ثم يقول لا أسأل عن عبادي غيري من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يدعوني فأجيبه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له حتى ينفجر الصبح هذا لفظ حديث الوليد. نعم. المصنف رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث لأنه من رواية رفاعة بن عرابة الجهني وهذا لم يذكره في الروايات السابقة، والحديث له قصة. يقول صدرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة فجعلوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يأذن لهم عليه الصلاة والسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال شق الشجرة التي يلي النبي صلى الله عليه وسلم أبغض إليكم من الشق الآخر، يعني أنكر عليهم استئذانهم وانصرافهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففهم لما قال هذا عرفوا غضب النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة استئذانهم، قال فلا يرى من القوم إلا باكيا، صحح العبارة إذا كانت عندك فيها خطأ، فلا يرى من القوم إلا باكيا لأنهم أغضبوا النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة استئذانهم. قال يقول أبو بكر الصديق إن الذي يستأذنك بعدها لسفيه، يعني الذي يستأذنك يا نبي الله بعد هذا الكلام إنه لسفيه، نعم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، وكان إذا حلف قال: والذي نفسي بيده أشهد عند الله ما منكم من أحد يؤمن بالله واليوم الآخر، ثم يسدد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا وأبشروا، ثم يسدد إلا سلك به في الجنة، إلا سلك به في الجنة. قال: ولقد وعدني ربي أن يدخل من أمة الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم والدين منهم. قال: وإني لأرجو أن لا يدخلوها حتى يؤمنوا، ومن صلح من أزواجهم وذرياتهم يساكنهم في الجنة، ومن صلح من أزواجهم وذرياتهم يساكنهم في الجنة، يعني المؤمنون يساكنهم في الجنة من صلح من أزواجهم وذرياتهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا مضى شطر الليل أو قال ثلثاه بمثل ما سمعتم. نعم، والحديث صحيح، الحديث صحيح. نعم، يقول رحمه الله: قال شيخ الإسلام: قلت: فلما صح خبر النزول عن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر به أهل السنة وقبلوا الخبر وأثبتوا النزول على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعتقدوا تشبيها له بنزول خلقه، ولم يبحثوا عن كيفيته إذ لا سبيل إليها بحال، وعلموا وتحققوا واعتقدوا أن صفات الله سبحانه لا تشبه صفات الخلق، لا تشبه صفات الخلق، كما أن ذاته لا تشبه ذوات الخلق، ذوات الخلق تعالى الله عما يقول المشبهة والمعطلة علوا كبيرا، ولعنهم الله لعنا كبيرا. نعم، المصنف رحمه الله تعالى هنا يعني يلخص كلام أهل السنة في هذه المسألة وكلام السلف في هذه المسألة. قال شيخ الإسلام: يظهر أن هذه العبارة أنها من النساخ، والمراد المؤلف أبو عثمان، وهو شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في عصره. قلت: هذا دليل على أن المراد بشيخ الإسلام هو المصنف. فلما صح خبر النزول عن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر به أهل السنة وقبل الخبر، لا مجال إلا القبول والتسليم، وأثبت النزول على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعتقدوا تشبيها له بنزول خلقه سبحانه وتعالى. قال: ولم يبحثوا عن كيفيته إذ لا سبيل إليها بحال، وعلموا وتحققوا واعتقدوا أن صفات الله سبحانه وتعالى لا تشبه صفات الخلق، كما أن ذاته لا تشبه ذوات الخلق تعالى الله عما يقول المشبهة والمعطلة علوا كبيرا، ولعنهم لعنا كثيرا. يعني هذا يعني الجواب على من سأل عن كيفية الصفات. كيف العلم بكيفية الصفات فرع عن العلم بكيفية الذات، وكون كيفية ذاته سبحانه وتعالى غير معلومة فكذلك الصفات غير معلومة. نعم، تعبناك اليوم، أقول تعبناك اليوم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقرأت لأبي عبد الله بن أبي حفص البخاري، وكان شيخ بخارى في عصره بلا مدافعة، وأبو حفص هذا كان من كبار أصحاب محمد بن الحسن الشيباني. قال أبو عبد الله عن ابن أبي حفص هذا عبد الله بن عثمان وهو عبدان شيخ مرو. سمعت عبد الله بن عثمان وهو عبدان، في سقط عندك. قال أبو عبد الله، قال سمعت عبد الله بن عثمان وهو عبدان شيخ مرو. نعم. يقول: سمعت محمد بن الحسن الشيباني يقول: قال حماد بن أبي حنيفة: قلنا لهؤلاء: أرأيتم قول الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، فهل يجيء ربنا كما قال، وهل يجيء الملك صفا صفا؟ قالوا: أما الملائكة فيجيئون صفا صفا، وأما الرب تعالى فإنا لا ندري ما عنا بذلك، ولا ندري كيف جيئته، كيفية مجيئه، ولا ندري كيفية مجيئه. نعم، كيفية مجيئه. فقلنا لهم: إنا لم نكلفكم أن تعلموا كيف جيئته. نعم. ولكننا نكلفكم أن تؤمنوا بمجيئه. نعم. أرأيتم من أنكر أن الملك لا يجيء صفا صفا، ما هو عندكم؟ قالوا: كافر مكذب. قلنا: فكذلك من أنكر أن الله سبحانه لا يجيء فهو كافر مكذب. نعم، وهذه يعني رواية عن محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى صاحب أبي حنيفة، وفيها إثبات صفة المجيء لله سبحانه وتعالى بلا كيف، وفيها أيضا إشارة إلى شبهة المفوضة الذين يفوضون المعاني، حينما قالوا أما الملائكة فيجيئون صفا صفا، وأما الرب تعالى فإنا لا ندري ما عني بذلك، يعني لا نعرف معنى مجيئه، فأنكر عليهم هذا النفي وهو نفي المعنى، فأنكر عليهم قال: فقلت لهم إنا لم نكلفكم أن تعلموا كيف جيئته، ولكن نكلفكم أن تؤمنوا بمجيئه. وهذا يعني نص مهم جدا في التفريق بين تفويض المتكلمين وهو تفويض المعاني، وبين تفويض أهل السنة وهو تفويض الكيفيات. فهنا رد عليهم ردا صريحا في هذه المسألة، قال: أرأيتم من أنكر أن الملك يجيء صفا صفا ما هو عندكم؟ قالوا: كافر. لماذا؟ لأنه كذب القرآن، كذب صريح القرآن. قلت: فكذلك إن أنكر أن الله سبحانه لا يجيء فهو كافر مكذب. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال أبو عبد الله بن أبي حفص البخاري أيضا في كتابه: ذكر إبراهيم بن الأشعث قال: سمعت الفضيل بن عياط يقول: إذا قال لك الجهمي: أنا لا أؤمن برب يزول عن مكانه، فقل أنت أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. طبعا أبو حفص البخاري الذي ذكره هنا قال وكان شيخ بخارى في عصره بلا مدافعة، هو ابن الزبرقان، كان ثقة إماما ورعا زاهدا، له مؤلفات منها الأهواء والاختلاف، ومنها الرد على اللفظية، ومنها مقدمة في الفروع. توفي في رمضان سنة 64 و200 للهجرة رحمه الله تعالى. للأسف أن هذه الكتب كلها مفقودة. ذكر البخاري رحمه الله تعالى في كتابه قال: ذكر إبراهيم بن الأشعث قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: إذا قال لك الجهمي: أنا لا أؤمن برب ينزل عن مكانه أو يزول عن مكانه في بعض الروايات، فقل أنت، وهذا من الرد على الجهمية، كيف نجادلهم ونرد عليهم، قال: قل أنت: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء، برب يفعل ما يشاء. هذه فقط يعني يمكن أن نشير ونختم بها الحديث في كلامهم أنه يزول عن مكانه تعالى الله، يعني عبارة الحركة والانتقال هل يجوز إطلاقها على الله عز وجل ولا لا؟ ما دام أن أثبتنا النزول والمجيء والإتيان، هل يجوز لنا أن نثبت الحركة والانتقال للرب سبحانه وتعالى أم لا؟ هذه اللفظة وهذه العبارة قال بها الدارمي وحرب الكرماني من أهل السنة، وبقية أهل السنة، جمهور أهل السنة يمنعون من مثل هذه اللفظة، ويقولون وهذا هو الصواب وهذا هو الأسلم، ويقولون نقتصر على ما ورد به النص. النص جاء بلفظ النزول، وجاء بلفظ هبط، وجاء بلفظ المجيء، ولا جاء بلفظ الاتيان، فما جاء به الشرع في الكتاب والسنة نقول به، وما لم يرد في الشرع فلا نقول به، وهذا هو الصواب. جمهور أهل الحديث والفقهاء يقولون إن لا نقول في ذلك لا نفيا ولا إثباتا، لا نقول بالنفي ولا إثبات، وإنما نقول بما ورد به النص، وهذا هو الأسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والمنصوص عن الإمام أحمد أنه كان والمنصوص عن الإمام أحمد إنكار نفي ذلك، ولم يثبت عنه لفظ الحركة، ينفي إنكار نفي ذلك ولم يثبت عنه لفظ الحركة. ولما سمع شخصا يقول ينزل بغير حركة ولا انتقال، هذا يقول بعض المتكلمين ينزل بغير حركة ولا انتقال ولا تغير حال، أنكر أحمد ذلك وقال: قل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كان أغير على ربه منك، قل كما كان كما قال صلى الله عليه وسلم فهو أغير على ربه منك، النبي صلى الله عليه وسلم أغير منا على تنزيل الله سبحانه وتعالى بلا شك، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبرنا بنزول الرب سبحانه وتعالى بما كيف شاء بما يليق به سبحانه وتعالى، فنقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولا نزيد على ذلك ولا ننقص، فلا نثبت الحركة والانتقال ولا ننفيها، وهذا هو الصواب في هذه المسألة، والله تعالى أعلم وأحكم. هناك يعني يمكن الليلة مشينا قطعنا وأتعبنا القارئ جزاه الله خير، لكن نحاول إن شاء الله يعني تغطية كامل الكتاب. ونستسمحكم عذرا أننا قد نأخذ مكان فضيلة الشيخ بعد العشاء في الغد وبعده من أجل إكمال الكتاب إذا يسر الله سبحانه وتعالى مكان الأخ محمد الجيزاني. هنا أسئلة كثيرة لعلنا يعني نقف على شيء منها، وإذا حان وقت الإقامة فأخبرنا. يقول: إذا كان النزول معناه معقول عندنا فكيف نوفق بين قوله وقول مالك رحمه الله الاستواء معلوم أي معناه، فهل معنى النزول عندنا الذي هو من فوق إلى أسفل هو نفس المعنى الثابت في الحديث؟ نعم، النزول معروف في معنى في لغة العرب، فنقول فيه ما نقول في الاستواء. نعم. عبارة ما فهمتها أنا. يقول أحد الإخوة السائلين: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، أنهما في يوم القيامة، فيكون الاستدلال بهما على صفة المجيء لله تعالى ليس في هذه الدنيا وإنما يوم القيامة، فما توجيهكم؟ ورد أن الذي أثبت المجيء يوم القيامة ما الذي يمنعه أن يأتيه في يوم في هذه الحياة الدنيا، وقد أخبرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إثبات لصفة المجيء والإتيان لله سبحانه وتعالى. وذكرنا أن هذا المجيء والإتيان والنزول على ستة أنحاء وأنواع، ذكرنا منها هذين في يوم القيامة، ومنها النزول الذي أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة الدنيا. فالذي يأتي ويجيء يوم القيامة قادر على أن ينزل في هذه الحياة الدنيا كما مر معنا في كلام المصنف رحمه الله تعالى. إذا جاءت الإقامة قل لي. يقول: قرأت في إحدى المجلات، ويكفي أنها بمجلة، أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى فسر قوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، أي يجيء أمره، ونسبه الكاتب إلى كتاب الهداية أو البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله تعالى. حتى لو قال الإمام أحمد هذا الكلام فإن الكلام كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه الروايات في نسبة التأويل للإمام أحمد وغيره فهي روايات لا تصح بحال. وتذكرون يعني جاء عن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما ألف الواسطية وكانت المناظرة في هذه المسائل الصفات، قال إنه قرأ 100 تفسير عن الصحابة رضي الله تعالى عليهم، لم يقف على واحد منهم يؤول آية من آيات الصفات البتة. ولذلك فإن المتأخرين من أتباع المذاهب الأربعة نسبوا إلى الأئمة أقوالا لا تصح عنهم البتة، وهذه موجودة، وهناك كتاب وهي أصله رسالة علمية لمرحلة الدكتوراه في بعنوان براءة الأئمة الأربعة عما نسب إليهم من أقوال أهل الكلام أو نحوه، معناه الأقوال التي نسبها المتأخرون من أقوال للأئمة الأربعة وهي لا تصح لهم البتة، لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز الحميدي. براءة الأئمة الأربعة عما نسبه المتكلمون ايش؟ طيب المهم هذا الموضوع. نعم. يقول: في أي ساعة ينزل الله إلى السماء الدنيا؟ في الثلث الليل الآخر كما هو الظاهر من النصوص. هذا يقول الليل ثلث الليل يتغير، أجبنا عليه. بعض الأسئلة طويل ما يمدينا نقرأ. يسأل يعني ثلث الليل احسب الساعات من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، واقسمها على ثلاثة، يبدأ ثلث الليل الآخر. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأرحب بالإخوة في مستهل هذا اللقاء، وهو المجلس الخامس من مجالس مدارسة كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث للإمام أبي عثمان الصابوني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه. أيها الأحبة، كان حديثنا كما تذكرون في المجلس السابق عن صفة النزول الإلهي، وذكرنا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من روايات متعددة مختلفة عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. وذكرنا أن هذا الحديث كما ورد عن الدارمي رحمه الله تعالى هو أغيض حديث بالنسبة للجهمية لإجماعهم على رده وتأويله عن غير على غير ظاهره. وحديثنا هذه الليلة أيها الأحبة هو استكمال لما سبق من إشارة لبعض النصوص التي جاءت بإثبات بعض الصفات، فهي لبيان الموقف المجمل لأهل السنة والجماعة السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم من هذه الأخبار وأمثالها. يقول المصنف رحمه الله تعالى: عبد الله في الرؤيا وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر. فقال له رجل في مجلسه: يا أبا خالد، ما معنى هذا الحديث؟ فغضب وحارد وقال: ما أشبهك بصبيغ، وما أحوجك إلى مثل ما فعل به؟ ويلك، ومن يدري كيف هذا، ومن يجوز له أن يجاوز هذا القول الذي جاء به الحديث أو يتكلم فيه بشيء من تلقاء نفسه، إلا من سفه نفسه واستخف بدينه. إذا سمعتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوه ولا تبتدعوا فيه، فإنكم إن اتبعتموه ولم تماروا فيه سلمتم، وإن لم تفعلوا هلكتم. عن الصحابي الجليل جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، وهو من الصحابة الذين من صغار الصحابة الذين أدركوا ظهور الفتن وظهور الفرق وظهور الجهمية أو بوادر ظهور الجهمية، ولذلك كان لهم مواقف الذين تأخروا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كابن عباس وجرير بن عبد الله وأنس بن مالك وغيرهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهم مواقف مشهورة ومأثورة في الرد على هؤلاء المبتدعة الذين يردون أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم بآرائهم وأهوائهم وأقيستهم واجتهاداتهم. وهذه المسألة في الرؤية، وقد سئل عنها جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر. وهذه أحد ألفاظ الحديث، وسيأتي للمصنف رحمه الله تعالى سيأتي للمصنف كلام على مسألة الرؤية. فقال له رجل في مجلسه: يا أبا خالد، ما معنى هذا الحديث؟ ما معنى هذا الحديث؟ يعني ما كيفية رؤيتنا لله سبحانه وتعالى، وكيف ننظر إلى الله سبحانه وتعالى؟ وشبهة هذا السائل هي شبهة المعطلة من المتقدمين والمتأخرين، أنهم يقيسون الخالق سبحانه وتعالى بأنفسهم بالمخلوقين. فقال فغضب وحرج. وهكذا يجب أن يكون المسلم حينما يخاض في دين الله سبحانه وتعالى بغير علم، في أن يرد على ذلك وأن يغضب لدين الله سبحانه وتعالى. قال فغضب وحرج. وحرد يعني يقولون حرد حرودا إذا تغير من مكانه من شدة الغضب. قال ما أشبهك بصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل به. وصبيغ هو صبيغ بن عسل الذي كان يسأل عن متشابه القرآن، وسبق أن ذكرنا قصته، وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى عدة روايات وأخبار عنه وعما حصل له من عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال ومن يدري كيف هذا، يعني ومن يدري كيف هذه الرؤيا وكيفيتها. قال ومن يجوز له أن يجاوز هذا القول الذي جاء به الحديث أو يتكلم فيه بشيء من تلقاء نفسه إلا من سفه نفسه واستخف بدينه. ثم ذكر القاعدة التي يجب أن يلتزم بها كل مسلم ومسلمة. قال إذا سمعتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوه، هذا هو الواجب على المسلم. إذا سمعتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوه ولا تبتدعوا فيه، أي تأتوا بكلام زيادة أو تحريف أو تأويل أو غير ذلك زيادة على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإنكم إن اتبعتموه ولم تماروا فيه سلمتم، وإن لم تفعلوا هلكتم، وإن لم تفعلوا هلكتم. نعم. معذرة هنا يمكن أن ننبه إلى يعني سؤال ورد البارحة، وهو سؤال مهم جدا، في حينما ذكرنا أن الأصل في الأحاديث المتعلقة بصفات الله سبحانه وتعالى هو الوقوف مع النص، وأن يدور المسلم معه حيث دار، لا يزيد عليه ولا ينقص، وذكرنا ذلك فيما تقدم من الكلام السابق. لكننا حينما ذكرنا مثلا الذين قالوا في نزول الرب سبحانه وتعالى هل هو بحركة أو انتقال، قلنا إن الصحيحة والراجحة وقول جمهور السلف الصالح أهل الحديث هو أننا لا نقول إنه بحركة أو بغير حركة، لا نزيد على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا الأدلة على ذلك. ولكننا حينما تكلمنا عن الاستواء مع علاقته بالنزول قلنا إن جمهور أهل السنة يقولون بأن النزول نزول يليق بالله سبحانه وتعالى من غير أن يلزم من ذلك خلو العرش. فبعضهم قال لماذا نقول أنه لا يلزم من ذلك خلو العرش، من غير خلو للعرش، ونسكت كما سكتنا في قضية الحركة والانتقال؟ نقول إن هناك فرق بين هذه وتلك، وذلك أن الاستواء ثابت بالنص كما أن النزول ثابت بالنص. وإذا قلنا بخلو العرش فإننا أبطلنا القول بالاستواء، فلذلك نقول بالقولين بالاستواء مع النزول بما يليق بالله سبحانه وتعالى، فلا يلزم من الاستواء، فلا يلزم من النزول الثابت لله سبحانه وتعالى أن يخلو منه العرش. ولذلك أنكر من قال بخلو العرش، أنكر عليه من أنكر من علماء الحديث وعلماء السلف المتقدمين. فهناك فرق بين المسألتين، فرق بين المسألتين، لأن الحركة أصلا لم يرد فيها نص، فلذلك لا نقول بها، لكن الاستواء ورد فيه نص. ولذلك إذا قلنا بالنزول وقلنا بخلو العرش من الرحمن سبحانه وتعالى، فإنه يلزم في حال النزول أن يخلو منه العرش، وأن لا يكون في ذلك الوقت ثابت له الاستواء سبحانه وتعالى. ولذلك فإن القول بالنصين مجتمعين هو أن نقول بثبوت النزول على ما يليق بالله سبحانه وتعالى من غير أن يخلو منه العرش، أي من غير أن ننفي صفة الاستواء لله سبحانه وتعالى. أرجو أن تكون الصورة واضحة في التفريق بين المسألتين. نعم. عندها ولو أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قلت لا ما قلته. يقول: ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته، يعني كان وقافا حتى. وهذا هذا الأصل وهذا منهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، أن يكونوا وقافين في تفسير كلام الله عز وجل على ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عما ظهر معناه من لغة العرب التي يفهمها العلماء. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه، يقول: العلم أو التفسير على أربعة أنحاء: تفسير يعلمه العرب، كل الناس تفهمه، كل الناس تفهمه، مثل وإلهكم إله واحد، أي إنسان الطفل الصغير الذي عرف لغة العرب يعرف معنى هذه الآية، ما يحتاج نقول ما هو الدليل على معنى هذه الآية، لا واضح جدا. وتفسير لا يعلمه إلا العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، مثل الحروف المقطعة في أوائل السور، فهذه نؤمن بها كما هي وأنها من القرآن، لكن ما المراد منها، ما تعني، ما معناها، الله أعلم بمراده منها سبحانه وتعالى. نعم. بارك الله فيك. هذه عدة روايات في قصة عمر مع صبيغ، وهي يعني المنهج الشرعي للولاة في مع أهل البدع في تعزيرهم وفي منعهم من بث شبهاتهم وإضلالهم الناس. هذا المنهج الشرعي، والواجب على الولاة في كف أهل البدع والضلالات والشبهات أن ينثروها بين الناس وأن يضلوا الناس وأن يشيعوها، وهذا ما فعله عمر رضي الله تعالى عنه. وقد أمرنا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. أما الآن فللأسف يعني قد اتسع الخرق على الواقع، فبث الفضائيات والإنترنت وغيرها من الأمور التي لا يمكن لوال أو غيره أن يقيدها أو أن يمنع منها أو أن يتصرف فيها بشيء، وإنما الواجب على كل راع وكل مسؤول أن يعتني بمن هو تحت يده في إبعادهم عن الاستماع أو متابعة أو مشاهدة القنوات أو المواقع التي تبث مثل هذه الشبهات وتنشر هذه البدع مع ضرورة الاجتهاد في التحصين الذاتي لأبناء المسلمين في تقوية الإيمان في قلوبهم وفي ترسيخ العقيدة الصادقة الصحيحة في أذهانهم حماية لهم من هذه الشبهات التي أصبحت وللأسف اليوم لا يمكن أن يتحكم فيها أحد بمنع أو غيره. وهذه من فتن آخر الزمان، نسأل الله العافية والسلامة. وحتى إن بعض الناس وللأسف يعني قد يتساهل ويقول نسمع ما يقولون، نرى ما عندهم، وحب الاستطلاع نحو ذلك، ولا يعلم أن الشبهة خطافة وأنها يجر بعضها بعضا ويرقق بعضها بعضا، فقد ينزلق وقد ينقدح في قلبه من هذه الشبهات ما يفسد عليه دينه. فعليه أن يحذر وأن يكف نفسه وأن يكف من سرعه الله إياه عن المجالسة أو عن الاستماع أو متابعة مثل هذه القنوات أو غيرها، وأن يحرص وأن يجتهد في إبعادهم من ذلك. نلاحظ أيضا كيف يعني امتثال المسلمين لما نهى عنه عمر رضي الله تعالى عنه، فكان صبيغ بينهم كالبعير الأجرب، كل من جاءه طرده، والذين لا يعرفونه يبلغونهم الآخرون، وهذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قالوا يحذرونهم منه ويعرفونهم به فيطردونه، حتى هداه الله سبحانه وتعالى وتاب الله سبحانه وتعالى عليه. هنا قد يرد سؤالا ويقول ماذا صنع صبيغ؟ هو مجرد يسأل عن آيات في كتاب الله عز وجل، فما هي المشكلة عند صبيغ؟ وفي هذا يجيب على ذلك الإمام الأجري رحمه الله تعالى، يقول: فإن قال قائل: فمن سأل عن تفسير والذاريات ذروا فالحاملات وقرا استحق الضرب والتنكيل به والهجرة، قيل له: لم يكن ضرب عمر رضي الله تعالى عنه له بسبب هذه المسألة، ولكن لما بلغ عمر رضي الله عنه ما كان يسأل عنه من متشابه القرآن. فليس قصده الاستفسار والفهم والتفقه في دين الله عز وجل، وإنما إثارة الشبهات والإشكالات، إنما يسأل عن متشابه القرآن من قبل أن يراه، علم أنه مفتون قد شغل نفسه بما لا يعود عليه نفعه، وعلم أن اشتغاله بطلب علم الواجبات من علم الحلال والحرام أولى به، وتطلب علم سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى به. فلما علم أنه مقبل على ما لا ينفعه سأل عمر رضي الله عنه ربه أن يمكنه منه حتى ينكل به وحتى يحذر غيره، لأنه راع يجب عليه تفقد رعيته في هذا وفي غيره، فأمكنه الله عز وجل منه كما ورد في الخبر. ونفع الله صبيغا بهذا التعزير وبهذا التأديب، حيث أقلع عن ذلك، عن مثل هذا. ولذلك جاء عن علي رضي الله تعالى عنه لما سأله ابن الكوى وكان من الخوارج، سأل يقول: هذا السواد الذي في القمر أخبرنا عنه، السواد اليسير الذي في القمر أخبرنا عنه. قال: ذاك محو الليل. أراد أن يبين له أنه يعني يعرف من ذلك علما. ذاك محو الليل، ويحك، سل تفقها ولا تسل تعنتا، سل تفقها ولا تسل تعنتا. الذي يسأل مجرد امتحان الناس، مجرد تعجيزهم، مجرد إثارة الشبهات عليه، فإن هذا صاحب سوء، وحقه أن لا يرد عليه، بل أن ينكر عليه ويمنع من مثل هذه الأسئلة. أما من سأل تفقها ليعلم أحكام دينه وأحكام ومعاني كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن هذا من هذا مطلوب، والله سبحانه وتعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. Thank you. نعم هذا تحذير من الإمام مالك رحمه الله تعالى، ويعني بهم أهل البدع الذين يتكلمون في أسمائه وصفاته تعالى وكلامه وعلمه وقدرته، يعني يتكلمون فيها بغير دليل من كتاب الله تعالى ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فيسألون عن كيفيات مثلا أو يتأولونها على غير تأويلها أو يعطلونها ويصرفونها عن ظاهرها، ويتكلمون يثبتون ويمنعون ويغيرون ويبدلون في النصوص التي جاءت في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قبل أن تنتقل فيه النص السابق اللي هو عن قطن بن كعب، سمعت رجلا من بني عجل يقال له فلان قبل روى حماد، أيوة لا خلته ابن زرعة، يقول أظنه ابن زرعة وليس خالد، يعني فيه خطأ في هنا، خلته ابن زرعة. نعم تفضل. نعم هذا الأثر واضح أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول لا، لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك أحب إلي من أن يلقاه بشيء من الأهواء، من هذه الأهواء أو من الأهواء، الأهواء يعني البدع، الأهواء البدع والقول على الله عز وجل بالهوى من غير دليل من كتاب ولا سنة. نعم تفضل. عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لما سأله الرجل عن هذه الأهواء وعن هذه البدع فقال إلزم دين الصبي في الكتاب والأعراب والها عن ما سوى ذلك، يقول عليك بدين الفطرة الذي لم يتلوث بهذه الشبهات. فدين الفطرة دين الصبيان، عقيدة الصبيان وعقيدة العجائز وعقيدة الأعراب فطرية بحتة لم تلوث بهذه الشبهات التي يثيرها أهل الأهواء، فهذا مقصوده. ولا يعني ذلك أنك عليك بعقيدة أهل السذاجة والغفلة والغباء، لا، وهذا لا يعني أن أن أن أن هذه العقيدة أنها أفضل من دين العلماء الأعلام الذين عرفوا الله سبحانه وتعالى وعرفوا دينه من خلال النصوص الشرعية، لا، الله عز وجل يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، ويقول سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، بل إن الله سبحانه وتعالى استشهد بالعلماء على أجل شهادة، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فهذه الشهادة العظمى الكبيرة، استشهد الله سبحانه وتعالى بالعلماء على التوحيد على أجل شهادة على التوحيد. فيعني لا يفهم من مثل هذا النص أن الإنسان لا يتفقه في دين الله عز وجل يقول لا أبقى على الفطرة، لكن مقصود الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى مقصوده أن الدين الفطري السليم من الأهواء والشبه أولى وأفضل وأسلم من الدين الذي لوثته الأهواء والشبهات، هذا هو المقصود. نعم. والسكوت عنه، هذا يفهم هذا النص مع النصوص السابقة، لأن بعض الناس قد يفهم من هذا النص وأمثاله تفويض المعاني، يقول تفسيره وتلاوته والسكوت عنه، يعني نقرأه ولا نفقه له معنى. لا، ليس هذا مقصود السفيان ولا غيره من العلماء، وإنما هذه المعاني واضحة، معاني هذه الكلمات واضحة وجلية ولا لبس فيها، فنحن لا نتدخل فيها بتأويل أو تحريف أو غير ذلك من الأمور. الله عز وجل يقول: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. نقول خلاص تفسيرها تلاوتها أن الله خلقه بيده، خلاص نؤمن بها كما نص الخالق سبحانه وتعالى هنا الرحمن على العرش استوى. نعم نؤمن بها كما جاءت، والاستواء معلوم، ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر. نعم نؤمن به كما جاء، فنؤمن بهذه المعاني وتفسيرها تلاوتها لأن معانيها واضحة، ولكن لا نتدخل في كيفياتها. فمرادهم من مثل هذا الكلام هو النهي عن الكلام في الكيفيات، كيف هي، كيف ينزل، كيف استوى، كيف يده، وغير ذلك من الشبهات التي يثيرونها. نعم. أمروها كما جاءت بلا كيف، فالمحذور هو الكلام في الكيفيات وليس معرفة معانيها بلا كيف. فالمطلق هناك يقيد بما قيد هنا، أمروها كما جاءت بلا كيف، أي لا تشتغلوا بكيفياتها أو السؤال عن كيفياتها، فإن هذا من البدع التي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنها، ونهى عنها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وهذا كلام الأئمة، كلام الأوزاعي، كلام سفيان ابن عيينة، كلام مالك بن أنس، الأئمة الكبار من أئمة هذا الدين رحمهم الله تعالى. نعم. نعم، هذا الأثر عن الزهري مر معنا كثيرا، وهو أصل وقاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة. فهذا الأثر رواه البخاري في صحيحه معلقا بلفظ من الله الرسالة، وتكلمنا عن عبارة على الله البيان، كلمة على يعني إطلاقها على الله عز وجل، يعني لا شك أن من الله الرسالة أو البيان، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم، هذه أسد وأبلغ، وهذه قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة. الله سبحانه وتعالى يبين لنا ويعلمنا وينزل علينا من وحيه سبحانه وتعالى، الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغنا، نحن دورنا التسليم، وعلينا التسليم. نعم. وهذا هو يعني إيضاح لكلام الزهري رحمه الله تعالى، قالوا قدم الإسلام لا يثبت إلا على قنطرة التسليم، التسليم لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله، يعني من لم يسلم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، فقد ضل ضلالا مبينا. فهذا هو الأصل في الإسلام والأصل في الدين. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. آمنا به كل من عند ربنا. نعم. يعني هذه العبارة ذكرها البغوي في شرح السنة، وذكرها أيضا الطحاوي في متنه الذي شرحه ابن أبي العز بلفظ لا تثبت قدم الإسلام إلا على التسليم والاستسلام، إلا على وجه التسليم أو على التسليم والاستسلام، ولعل المصنف أخذها من هذه المتون رحم الله الجميع. نعم. ويعلمونها الناس أو عباد الله لكل. هذا الحديث أصله في الصحيح، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، هذا الصحيح، هذا النص في الصحيح في صحيح مسلم. لكن فطوبى للغرباء، قيل يا رسول الله ومن الغرباء؟ قال الذين يحيون سنتي ويعلمونها الناس. هذا أخرجه البيهقي في الزهد والخطيب في الجامع وفي شرف أصحاب الحديث وغيرها من كتب أهل العلم، وفي إسناد هذه الزيادة فيه كلام، فيها كلام. نعم، وإن كان معناها صحيح لا شك في ذلك، وجاءت بألفاظ متعددة، الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها الناس. نعم. أخبرنا أبو عبد الله بن عامر قال سمعت أبا حسن الجاهلي يقول سمعت علي حديث عبد بن عامر الأنصاري يقول سمعت أبا عبيد الخاطب بن سلام يقول المدلع للسنة كالقائم على النار وهو يقال فيه أفضل من ضرب السهم في سبيل الله. الله المستعان، الله المستعان. هذا في زمن من؟ القابض على سنتي كالقابض على الجمر. في زمن من؟ الله المستعان. فكيف بعصرنا نحن؟ والله المستعان. قال وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله عز وجل. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول تبليغ سننه صلى الله عليه وسلم، تبليغ سننه صلى الله عليه وسلم إلى الأمة أبلغ من تبليغ السهام إلى نحر العدو. ثم علل ذلك بقوله لأن ذلك يفعله كثير من الناس، وأما تبليغ السنن فلا يقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفائهم في أممهم، جعلنا الله منهم بمنه وكرمه، آمين. فلا شك أن نشر السنة والدعوة إليها وتعليمها الناس أن هذه من أجل وأكبر الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وخاصة في الأزمان التي يقل فيها العلم. فإذا قل العلم تأكد التعليم، وكل من عنده شيء من العلم فإنه يجب عليه، ويعني المفاضلة بين الجهاد في سبيل الله عز وجل وبين تعليم العلم هذه مسألة لأهل العلم فيها كلام، والصحيح أنها تختلف باختلاف الزمان. فالزمان الذي يكثر فيه الجهل فإن التعليم آكد، والزمان الذي يكثر فيه العلم ويغزو يعني الغزاة لبلاد المسلمين ونحو ذلك وينادي منادي الجهاد منادي إمام المسلمين فإن الجهاد يتأكد في مثل هذه الحال. ففي مثل أحوالنا نحن اليوم نحن في أمس الحاجة جدا إلى الاشتغال بالتعليم، بتعليم الناس وتعليمهم السنن وتثبيت العقيدة فيهم، وهذه من أجل الجهاد ومن أبلغ الجهاد ومن أعظم الجهاد في سبيل الله عز وجل. نعم، يعني أذكر على سبيل المثال قبل سنتين تقريبا مر علينا أحد الإخوة من إندونيسيا في الحج، أتى به أحد الإخوان ومن نظر إليه لم يأبه به، وللأسف يأتي علماء أجلة وكبار في الحج ولا يعرفون ولا يؤبه بهم ولا يعني يجدون ما يليق بهم من الإجلال والاحترام والتقدير ومعرفة قدرهم. فجاء هذا الرجل وبالحديث معه تبين أنه يقوم على أكثر من 200 معهد في أندونيسيا في تعليمهم، وفيها أكثر من 50,000 طالب وطالبة، وهو رجل واحد. فقلت لمحدثي أيهما أنفع للإسلام والمسلمين وأفضل عند الله عز وجل، ما يقوم به هذا الرجل الذي لا يؤبه به، أو أن يقوم أحد الشباب المتحمس بتفجير مسرح أو مقهى أو كنيسة يهود أو نصارى أو غير ذلك من الأمور؟ انظر إلى أثار هذه وانظر إلى أثار تلك. فالواجب علينا يا إخوان أن لا نتساهل ونستهين بدور العلم والتعليم والاهتمام بالعلم، فهذا حقيقة والله هو الذي يؤرق الأعداء. قلت أيهما أخطر على الأعداء، هذا الذي يقوم بهذا الشخص وتعليم الناس هذا الدين، أو الحدث الذي يستغله العدو لضرب الدين وأهله بأي وسيلة من الوسائل؟ نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: أخبرنا عن أبي مسعود قال: أخبرنا عن أبي مسعود فقال: لا يؤمن الناس الضحى عن أبي الضحى. نعم، لما حث المصنف رحمه الله تعالى على العلم وأنه جهاد في سبيل الله وعلى فضل إحياء السنة واتباعها وتعليمها الناس، لا الأمر ليس يعني سبهللا وفوضى أن كل إنسان يجعل نفسه مفتيا وعالما فيفتي الناس بغير علم، لا، فقيد ذلك بأن ذلك مرهون ومشروط بأن لا يحدث إلا بعلم، فقال من علم شيئا فليقل به، لو لم تعرف إلا الفاتحة علمها من يجهلها، من يجهلها. قال ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم، لأن هذا من الفقه والعلم أنك إذا سئلت عن شيء لا تعلمه أن تقول الله أعلم، ولا غضاطة في ذلك، بل هذا من فقه الرجل ومن عقله ومن ورعه ودينه. أما الذي يستحي يقول لا خلي لازم أستحي أن أقول لا أعلم، فهذا الحقيقة لا يعد في ديوان العلماء. نعم. هذا أثر طويل وعجيب ومعانيه جليلة، وهو من حيث الإسناد لا يصح رفعه بهذا السياق عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في إسناده أحمد بن عبد الجبار العطاردي وهذا ضعيف، ولكن لأجزاء منه شواهد صحيحة، لأجزاء كثيرة منه شواهد صحيحة، وورد في أحاديث صحيحة، ومنها بعضها أيضا يعني بعضها شواهد من القرآن في قوله مثلا: من أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله. الله عز وجل يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. في قوله: لا تستروا الجدر بالثياب، هذا لأنه زي المتنعمين والمتكبرين. وقد جاء في حديث عند أبي داود في النهي عن ستر الجدر، ولكن الحديث فيه في إسناده كلام. ومعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها وقد يعني وضعت على سهوة في بيتها سترا، فقال عليه الصلاة والسلام: أميطي عني قرامك هذا، لأنه أشغلني في الصلاة، لأنه كان فيه تصاوير. فلم ينهها عن اتخاذ ذلك الستر إذا كان لحاجة، أما إذا كان فيه تصاوير أو يشغل في الصلاة أو للخيلاء ونحو ذلك فهذه من الأمور المنهي عنها من حيث العموم. فيعني كثير من ألفاظ الحديث لها شواهد جاءت في الأحاديث الصحيحة. لكن أيضا عمر رضي الله تعالى عنه، عمر بن عبد العزيز، يعني بدأ بهذه الموعظة وتذكير الإنسان بما آله بعد أن يفارق هذه الحياة، وكيف يكون حاله في القبر بعد 3 ليال. الله المستعان. يعني لو تفكر الإنسان بذلك الموقف وحاله ووجهه وشكله. وأيضا تأثر عمر رضي الله تعالى عنه بعد الولاية، عمر بن عبد العزيز رحمه الله تأثر ونحل جسمه وتغير لونه وشاب شعره من المسؤولية ومن أيضا الاستعداد للآخرة، لأنه قال: إنه كان لي نفسا تواقة رحمه الله تعالى، فقال: تاقت نفسي إلى الأمارة، ثم تاقت نفسي إلى الخلافة، ثم تاقت نفسي إلى الآخرة، إلى الدار الآخرة، إلى الجنة. فرحمه الله تعالى فيه هذا الكلام، يعني فيه فوائد جيدة في هذا الموضوع. هنا أيضا يمكن أن يشار إلى قضية مهمة، وهي أن الرد على المبتدعة أو الكفار ممن كان قبل ذلك منهم يكون عادة أقوى وأبلغ من رد من لم يذق مرارة البدعة والكفر. ولذلك نلاحظ الذين هداهم الله للسنة وكانوا قبل ذلك على غيرها، تجد عندهم من الحماس والدعوة والاجتهاد في الدعوة ويذوقون حلاوة السنة لأنهم قد ذاقوا مرارة البدعة، فتجد عندهم من الحماس للدعوة والاجتهاد فيها ما لا تجده عند غيرهم. ولذلك ولله الحمد الآن من أكثر المجتهدين في الدعوة، وخاصة في الرد على الرافضة الذين كانوا رافضة ثم هداهم الله سبحانه وتعالى للسنة، وكذلك غيرهم. ويعني نعيم بن حماد وهو شيخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى، نعيم بن حماد يقول: أنا شديد عليهم، أي على الجهمية. لماذا؟ قال: لأني كنت منهم، أي كان على رأي الجهمية، فهداه الله سبحانه وتعالى للسنة، فلذلك تأتي كلمات دائما فيهم قوية وغليظة وشديدة، لأنه ذاق مرارة البدعة وشناعتها، فلذلك قوة في الحق قد يكون فيها نوع من الشدة في بعض الجوانب. وهذا يعطينا معنى قول عمر رضي الله تعالى عنه: لا يعرف الإسلام من لم يعرف الجاهلية، فالذي عرف الجاهلية على حقيقتها يعرف مقدار الإسلام ويعرف قيمة الإسلام. من دخل يصلي ركعتين يا أخوان تحية المسجد، صلوا ركعتين تحية المسجد، جزاكم الله خير وتقبل الله منا ومنكم. فأقول هذه يكون فيها الرد أقوى وأبلغ. الملاحظ الآن يعني في أفريقيا وفي غيرهم الدعاة إلى الإسلام، تجدهم الذين كانوا نصارى فهداهم الله سبحانه وتعالى للإسلام لا يستقر لهم قرار في الدعوة إلى الله عز وجل، بعكس أبناء المسلمين الذين نشأوا وهم على الإسلام فهم الله المستعان. لكن من ذاق مرارة الكفر وضلال الإنسان تجد عندهم القوة والاجتهاد في العبادة وفي الاجتهاد في الدعوة ومحاولة إنقاذ الناس مما هم فيه من الضلال إلى السنة. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله المستعان، الله المستعان. نعم، انتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر موضوع الصفات والكلام عليها إلى الإشارة عن بعض موضوعات العقيدة، فذكر البعث بعد الموت، فقال: ويؤمن أهل الدين والسنة بالبعث بعد الموت يوم القيامة، وبكل ما أخبر الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم من أهوال ذلك اليوم الحق، واختلاف أحوال العباد فيه والخلق فيما يرونه ويلقونه هنالك في ذلك اليوم، في ذلك اليوم الهائل من أخذ الكتب بالأيمان والشمائل، كما قال الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، وغيرها من الآيات. قال: والإجابة عن مسائل إلى سائر الزلازل والبلابل الموعودة في ذلك اليوم العظيم والمقام الهائل من الصراط، الصراط هو الجسر المنصوب على متن جهنم أعادنا الله وإياكم ووالدينا منها، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، بين ظهري جهنم، يقول صلى الله عليه وسلم: فأكون أنا وأمتي أول من يجيز، أي اجتاز هذا الصراط. قال: ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. نعم. قال: والميزان ونشر الصحف التي فيها مثاقيل الذر من الخير والشر، كما قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. نعم. الله المستعان. نعم، المصنف رحمه الله تعالى بدأ هنا في الحديث عن الشفاعة، ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من الشفاعة إلا نوعا واحدا، وهو الشفاعة لأهل الكبائر. لماذا؟ لأن هذه الشفاعة هي التي أنكرتها المعتزلة والخوارج ومن جاء من بعدهم من الجهمية ومن أهل الكلام، فأنكروا هذه الشفاعة، وهي خروج الموحدين من النار إذا دخلوها بعد أن يأخذوا يعني عذابهم في النار بعدما امتحشوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهذه من الشفاعة العامة التي يشفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ويشفع فيها الأنبياء والصالحون والشهداء وغيرهم، وهي أحد أنواع الشفاعات المتعددة، لأن الشفاعات على عدة أنواع، منها الشفاعة العظمى، الشفاعة المقام المحمود، وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لجميع الخلائق في فصل القضاء، الفصل بين الناس حينما يأتون الأنبياء وكل منهم يعتذر ويحيل إلى الآخر حتى يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، ويقوم عليه الصلاة والسلام فيسجد تحت العرش فيقال له: ارفع رأسك. قال: فيفتح علي من المحامد ما لا أحسنه الآن، فيقال: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع واشفع تشفع. فهذا المقام المحمود وهذه الشفاعة العظمى التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم وشرف بها. ومنها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الكفار للتخفيف من عذابهم، كشفاعته لعمه أبي طالب، وهي خاصة بأبي طالب وخاصة بتخفيف العذاب لا بإخراجه من العذاب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون في ضحضاح عليه نعلان يغلي منهما دماغه، نسأل الله العافية والسلامة. وشفاعته لأبي طالب ليس لقرابته، ليس لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لنصرته للنبي صلى الله عليه وسلم ومؤازرته للدعوة في أول أمرها. فمن المكافأة له فإن الله أذن لنبيه صلى الله عليه وسلم في أن يشفع في تخفيف العذاب عنه، ولكونه من المشركين فإنه لا يملك النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع في إخراجه من النار، إنما حدود ما يملك هو أن يخفف عنه من العذاب، فوضع في ضحضاح نسأل الله العافية يغلي منها دماغه، نسأل الله العافية والسلامة. في أيضا من أنواع الشفاعة أنه الشفاعة في بعض المؤمنين بالخروج من النار بعد أن دخلوها، وهي الشفاعة في أهل الكبائر التي أشرنا إليها، والشفاعة في عدم دخول بعض الناس بعض المؤمنين النار بعد أن استحقوها، وهذه أيضا من أنواع الشفاعة، ومنها أيضا رفع درجات بعضهم يكون في درجة معينة من الجنة فيشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيزاد في درجته. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والشفاعة من المسائل التي ذكرها عمر في أنه سيأتي أقوام يكذبون بها، وحصل ما قال عمر، ولعل عمر سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت ذلك عن عمر في أحاديث كثيرة أنه رضي الله تعالى عنه قام خطيبا يوما فقال: أيها الناس، إن الرجم حق، إن الرجم حق فلا تخدعن عنه، وإن آية ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم رجم، وإن أبا بكر رجم، وإنا قد رجمنا، وإنه سيكون قوم من هذه الأمة يكذبون بالرجم. وبالفعل حصل، الخوارج يكذبون بالرجم، أنه ويمكن المعاصرين الآن أكثر كثير من المعاصرين من يسمون بالعقلانيين وغيرهم من دعاة العصرنة، هؤلاء ممن يكذب بالرجم. قال: ويكذبون بالدجال، ويكذبون بطلوع الشمس من مغربها، ويكذبون بالشفاعة، ويكذبون بالشفاعة، جاء في بعض الروايات ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا، يعني بعدما يعني امتحشتهم النار ويعني أكلهم اللهيب. فالشفاعة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى هنا هي الشفاعة التي أنكرها المعتزلة والخوارج ومن يعني قال بقولهم. ويبين مما يبين رحمة النبي صلى الله عليه وسلم برحمته: عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم، صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال: خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمتي الجنة، نصف الأمة يدخلون الجنة وبين الشفاعة، فاختار عليه الصلاة والسلام الشفاعة لأن هذا أنفع وأكثر. قال: فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى، لأنها أعم وأكفى. وأيضا من رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته بأبي هو أمي أنه قال: لكل نبي دعوة مستجابة. الله سبحانه وتعالى أعطى كل نبي دعوة يدعو بها بما شاء في الدنيا أو في الآخرة، فدع لكل نبي دعوة مستجابة، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. يعني كل الموحدين، كل موحد فمرجو له شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. Thank you. نعم، وهذا أيضا الحديث، الحديث أبي هريرة هو حديث مشهور ومعروف وصحيح. لقد ظننت حينما قال قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى على الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة، هاتف رقم 54-34-267.